والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أمانة وعهد يراعم الاثنين. الأمانة هي ايه؟ الأمانة ما استؤمنت عليها، وأول شيء استؤمنت عليه عهد الإيمان بالله. انت أمنت الله، يبقى راعي، مدام أمنت بالإله يبقى نفذ ايه؟ أوامره. يبقى فيه للحق أمانة وللخلق أمانة. أمانة الحق ايه؟ انك انت أمنت به، يبقى دي ايه؟ خلاص. ولذلك هناك إنا عرضنا الايه؟ الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. يوم ما حملت الأمانة يبقى أدي بقى الايه؟ أدي، وإلا أنت كنت يعني ملسحوب من لسانك وقبلتها، خلاص قبلتها يبقى ايه؟ يبقى أديها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم، كل ما يتعهد به إنسان لإنسان في غير معصية يبقى لازم توفيه. قال لك ليه؟ لأن العهد مع إنسان ربطت حركة الإنسان في دائرة إنفاذ هذا العهد. قلت له نتقابل بكرة في المكان الفلاني الساعة كذا عشان نعمل كذا، هو حيرتب أموره على هذا، وانت بقى تخلفه، تبقى انت رخدت راحتك في زمنك وهو تقيد تقيد في زمنه. وما دام انت خدت راحتك في زمنك وهو تقيد في زمنه، تبقى ضيعت مصالح ولا ما ضيعتها شيء؟ تبقى ضيعت مصالح.